الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه محاضرة لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية مادة الفقه المالكي الدراسة النصية. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند ما لا يجوز التحكيم فيه وشروط المحكم، شروط المحكم. الآن سننتقل إلى نقطة أخرى مهمة، وهي ما يجوز للقاضي أو للمحكم، ما يجوز للقاضي أو للمحكم. قال الشيخ رحمه الله: وجاز للقاضي ضرب خصم اللد عن دفع الحق بعد لزومه باجتهاد الحاكم. والمراد هنا بالجواز الإذن له، الإذن الصادق بالوجوب، أي يجوز للحاكم أو للقاضي أو للمحكم أن يضرب الخصم إن اعترض عن الحق أو غير ذلك. وكذلك يجوز عزله، أي عزل القاضي من قبل الإمام، لمصلحة اقتضت عزله، لمصلحة اقتضت عزله، لكون غيره أقوى منه أو أحكم أو أصبر أو أفقه أو أعلم. ويجوز كذلك للحاكم أن ينقل القاضي من بلد إلى بلد آخر، ولا ينبغي للحاكم لولي الأمر أو أمير المؤمنين أو الخليفة أن يعزل القاضي إن اشتهر هذا القاضي بالعدل، إن شهر عدلا أي اشتهر بالعدالة، بمجرد شكية واحدة فيه، بل لا بد أن يعزله إذا تعددت الشكاوى ولم يشتهر بالعدل. وليبرئ، أن يجب على الإمام أو الحاكم أن يبرئ القاضي عن العزل، عند العزل عن الشين، عن غير سخط إن عزلته لأن المصلحة اقتضت بذلك أو كون غيره أعلم بالأحكام، وإما إن عزله لسخط فعليه أن يبين للناس كذلك موجب العزل، لئلا يولى هذا القاضي مرة أخرى بعد موت هذا الحاكم. وهذا كما وقع لشرحبيل، وقد كان ولاه عمر القضاء، فلما عزله قال شرحبيل القاضي لعمر: عن سخط يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن وجدت من هو أقوى منك. فقال: إن عزلك لي عيب، فأخبر الناس بعذري أنه هناك أقوى منه. ففعل سيدنا عمر رضي الله عنه. وهذا ما لم يكن عزله لأجل ظلم فلا يبرئه، بل له إظهار هذا الظلم بأن هذا القاضي كان ظالما، كان جائرا، كان كذا كان كذا، حتى لا يولى مرة أخرى في غير حكم هذا الحاكم. وجاز له خفيف تعزير شأنه السلامة من النجس، أي يجوز للقاضي أن يعزر بعض من يريد تعزيرهم في المسجد، أي في رحابه، ولا يجوز له أن يحد داخل المسجد خشية خروج النجاسة. وقيل يكره، وقيل يحرم. وجلس ندبا بالمسجد، أي ليحكم برحابه لا فيه، لأن فيه قولان، حتى يصل إليه الكافر والحائض، وجلوسه كذلك بغير عيد وقدوم حاج وخروجه وغير وقت نزول مطر ونحوه، كيوم تروية وعرفة بليل. هذا والله أعلى وأعلم، وأعز وأكرم وأجل وأحكم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى.